الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف على الأغصان نرفرف واليوم صارت طيحة أشكون علي يا عطف أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف تدي فيا من مكان للمكان لا من يسال عليا حتى الصديق ما بان عليا طارت الدنيا بعد ما كنت جنان رجعوا يعفسوا عليا الورقة المسكينة اللي سقطت من العرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف ورقته لابد تدبال يكون مهني في أمان وهو سيد رجال يدور عليه الزمان ويرجع مثل الخيال يكتب عليه الأحزان أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف صرت يابسة يابسة وحزينة راني هيما ما نعرف